بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. كنا قد بدأنا في لقائنا الماضي في مبحث الشفعة، وصلنا إلى قوله: وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به أو قامت عليه بينة أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، وأن نستذكر بعض ما قلناه في لقائنا الماضي. قلنا بين أيدينا أرضان، أرض لأحمد وأرض لخالد، أرضان متجاورتان. أراد خالد أن يبيع أرضه أو باع، فإن أحمد يطلبها بالشفعة، أحمد يطلبها بالشفعة ويملكها جبرا عن ذات البائع والمشتري. الآن طلب الشفيع الشفعة، أحمد طالب بحقه بالأرض من خالد التي باعها لبكر، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم، حاكم أي القاضي، سأل الحاكم المدعى عليه. من المدعي هنا؟ المدعي أحمد، المدعى عليه خالد بائع هذه الأرض طالما أنه لم يسلمها. أرض لأحمد، أرض لخالد، خالد باع أرضه، أحمد يطلبها بالشفعة، المدعي هو أحمد والمدعى عليه هو خالد. وسيأتي معنا في مبحث الدعوى تعريف المدعي، تعريف المدعى عليه. المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها. لو أن أحمد أراد أن لا يترافع إلى القاضي، هل يجبره أحد؟ الجواب لا. المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها. أما خالد هو مدعى عليه، إذا تقدم أحمد بالدعوى بين يدي القاضي أجبر خالد على حضور هذه الخصومة. المدعى عليه من يجبر على الخصومة، والمدعي من لا يجبر على الخصومة. وإذا طلب الشفيع الشفعة، الشفيع أحمد طلب الشفعة أي الأرض عند الحاكم القاضي، سأل الحاكم المدعى عليه، سأل خالد بائع الأرض التي استحقها أحمد الشفعة، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به واحد أو قامت عليه بينة اثنان أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه، أي ثبت ملك الشفيع للشفعة، أي ثبت ملك أحمد لهذه الأرض المجاورة لأرضه. مرة ثانية جزئيات هذه المسألة أو جزئيات الجزئية. فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، خالد قال نعم هذه أرض أحمد، الأرض التي هو فيها هي له حقا، وهذه الأرض أنا بعتها، وهذه الأرض أنا بعته. يثبت الملك بهذه الصورة. أو قامت عليه بينة. قامت بينة على أن الأرض التي بيد أحمد بأحمد. لماذا نحتاج إلى البينة وهو ضمن الأرض؟ هو يزرعها، هو بنى بيتا فيها، هو لأن اليد لا تكفي لإثبات الملك. اليد لا تكفي لإثبات الملك، ربما يكون قد استأجرها، ربما يكون قد استعارها، ربما يكون غصبها. فنحن بحاجة إلى بينة. أو قامت عليه بينة، يعني أن هذه الأرض لأحمد. طيب أحمد ليس عنده بينة. نعم هو شاغل الأرض، اشتراها من زيد من الناس، وزيد سافر، والشهود غير موجودين الآن. قاعدة ماذا تقول وهي مأخوذة من الحديث النبوي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، هو يدعي ملكية هذه الأرض وليس عنده شهود. ماذا نصنع الآن؟ نتحول إلى خالد، أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به، يعني لا يعلم خالد أن أحمد يملك هذه الأرض. انظروا ما أجمل كلام الفقهاء، قال لا يعلم به، لا يقول لا ليست له، ماذا يقول؟ قل لا يعلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا اطلاع له عليه، هو فعل غيره، وفعل الغير لا اطلاع على الإنسان عليه، ربما حدث بغيبتك، فكيف تقول ليست ملكي؟ قل لا أعلم، لا تقل ليست ملكي، فيحلف على عدم العلم ولا يحلف على عدم الملكية، ليكون الكلام دقيقا. وسيأتي معنا في مبحث حد السرقة، لو أن الشهود رأوا زيدا من الناس أخذ المال، قال الشهود ماذا يقولون عندما يحضرون الشهادة؟ قال ويقولون أخذ ولا يقولون سرق، يقولون أخذ، يشهدان بالأخذ لا يشهدان بالسرقة، يقولون لعل المال له، لعل له حقا عند زيد من الناس استرجعه، لعل الأمر قد اشتبه عليه ظنه أنه ملكه. إذن ماذا يقول؟ يقول أخذ ولا يقول سرق. نعود ألسنتنا على الكلام الذي ليس عليه تبعات شرعية وليس فيه إثم. كلمة أخذ أخرجنا من الإثم، كلمة سرق حتمنا أنه سارق، حتمنا أنه سارق. أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به، إذا حصلت واحدة من المسائل الثلاثة المتقدمة، ما الحكم؟ ثبت ملك أحمد لما باعه خالد من البكر، وعليه أن يدفع الثمن بحسب ما سيأتي معنا. وللشفيع أحمد أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده. هذه الأرض أرض أحمد، أرض خالد، أرض خالد بيعت من بكر لكن لم يسلم بعد. فمن يخاصم أحمد عند القاضي؟ يخاصم خالدا أو بكرا؟ من الأرض في يده. فإذا كانت في يده لم يسلمها بعد فإنه يخاصم خالدا، يعني البائع. وإن كان قد سلمها لبكر فإنه يخاصم بكرا، يعني المشتري. بيعت من خالد لبكر والشفيع أحمد يخاصم خالدا أو يخاصم بكرا بحسب من تكون الأرض في يده. وللشفيع أحمد أن يخاصم البائع خالدا إذا كان المبيع في يده. مفهوم ضمنا من هذا الكلام أنه إن لم يكن في يده فسوف يخاصم من؟ من كان في يده؟ من هو الطرف الثاني؟ المشتري. ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري. جميل، أحمد عنده بينة. البينة ما هي؟ الشهود. ما البينة؟ الشهود. لذلك ماذا عبر عن ذلك بقوله يسمع؟ يعني سوف يسمع من؟ من الشهود. فأحمد عنده بينة أن الأرض له، وأن أرض جاره التي بيد خالد بيعت لي لبكر. فاستدعى القاضي خالدا ويحضر أيضا بكرا. من بكر هنا في عبارات الفقهاء؟ المشتري. ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري. ثم يفسخ البيع ما بين بكر وما بين ما بين خالد وما بين بكر، ويجعل العهدة على البائع، يعني تسليم المبيع وترتيب الحقوق المترتبة على هذا القضاء الذي قضى به القاضي، وهو أخذ أحمد هذه الأرض بشفعة. وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن. بكر باع الأرض بمليون، أحمد جاء لمجلس القاضي ما معه شيء، هل يستطيع أن يدخل في الخصومة؟ الآن دخول في الخصومة لم يملك، لم يجري بعد عقد البيع له، الملكية لم تثبت بعد له. متى ستثبت الملكية؟ هو ذهب ليثبت حقه بالشفعة، فإذا ثبت له الحق بالشفعة صار الآن العقد له، عند ذلك يحضر الثمن. وللشفيع أن يخاصم، يعني أن يرفع الدعوى، وإن لم يحضر الثمن، ثمن الأرض التي بيعت. فإذا قضي له لزمه إحضاره. قضى القاضي لأحمد بحق الشفعة، يأتي بثمن الأرض بمليون ليرة. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. هذه الأرض التي قلنا لخالد، خالد لم يبيعها من بكر المشتري، وإنما باعها من وكيله. بكر في أنقرة، وكيله عبد الله هنا في اسطنبول. يقول: والوكيل بالشراء الذي اشترى الأرض الآن ليس بكرا، وإنما وكيل بكر اشتراها من خالد. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة، يعني الموطن الذي يحضر فيه المشتري يحضر فيه الوكيل، الموطن الذي يفسخ فيه المشتري يفسخ فيه الوكيل، الموطن الذي يسترد فيه المشتري المال يسترد فيه الوكيل. طيب، والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. ولكنه لو أخذ هذا الأرض، هذا عبد الله الذي سميناه عبد الله، استلم الأرض وسلمها لمن قلنا عنه إنه بكر، من الذي يخاصم الآن؟ الذي يخاصم بكر المشتري من خالد، والشفيع أحمد في هذه الصورة. هذه مسألة تأتي معنا في مبحث الوكالة. في مبحث الوكالة سوف يأتي معنا، انظروا إخواني، الفقه متداخل ويفسر بعضه بعضا. في مبحث الوكالة سوف يأتي معنا أن الحقوق في الوكالة تنقسم إلى قسمين: حقوق تعود إلى الوكيل، وحقوق تعود إلى الموكل. لو كان عندي وكيل بالشراء، من يدفع؟ أنا وكلت زيد من الناس بالشراء، من يدفع؟ زيد الذي يدفع زيد، تمام؟ هناك حقوق تعود إلى الوكيل، وهناك حقوق تعود إلى الموكل. حقوق تعود إلى الموكل. لو وكل زيد من الناس أن يعقد له، مين بده يدفع المهر؟ موكل ولا الوكيل؟ الموكل للوكيل. فالحقوق في النكاح تعود إلى الموكل، أما الحقوق في البيع تعود إلى الوكيل. وهذه منها. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة، لأن الحقوق تعود إليه. حبينا نختصرها، نعللها تعليلا مختصرا، لأن الحقوق تعود إليه. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، لأنه إن سلم إلى الموكل فقد انتهت الوكالة. وعلى الشفيع، مسألة جديدة، وعلى الشفيع. لماذا أقول مسألة جديدة؟ أحيانا يشتبه على الدارس في الكتب، خاصة إذا كانت كتب يعني قد طبعت على الطريقة القديمة من غير يعني إخراج وعلامات تقييم حديثة، تلتبس المسألة، كل مسألة بما قبلها وبما بعدها. فلذلك من أجل الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها اليوم من يريد أن يقوم بخدمة للكتب الفقهية أن يرقم المسائل، ترقيم المسائل 1، 2، 3، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، فنعرف أننا الآن بدأنا بمسألة جديدة. إذا لم أفهم الماضية أغلق الباب، أفتح باب جديد، أفهم هذه المسألة مستقلة. طيب، الآن مسألة. قال: وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته. انتهت المسألة. أحمد اشترى، أخذ الأرض بالشفعة من خالد. أحمد أخذ الأرض بالشفعة من خالد، وخالد كان قد باعها بمليون ليرة لبكر. هل لأحمد أن يقول هاي الأرض بتسوى 800,000، ما بتسوى مليون، بيعطيك بس 800؟ هذا يصنع، بده يدفع المبلغ الذي بيعت به الأرض. إما أن تدفع المبلغ الذي بيعت به الأرض أو ارفع إيدك، تنازل عن هذا الحق. الآن: وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا. متى يكون الثمن مثليا؟ إذا كان موزونا، أو كان مكيلا، أو كان معدودا متقاربا. كان معدودا متقاربا، أو كان الثمن عينا وكانت العين في يده، فيكون مثليا ولها تفاصيل. وإلا فقيمته، يعني هذه الأرض اشتريت بمئة صاع حنطة، يأتي بمئة صاع حنطة. هذه الأرض اشتريت بمئة من من العسل، يأتي بمئة من من العسل، وهكذا. طيب، هذه الأرض اشتريت بعشرين شاة، ماذا يدفع؟ يدفع القيمة، لا يأتي بعشرين شاة، لأن الشياه كل شاة تختلف عن الأخرى للمعاني الظاهرة والباطنة التي فيها. انتهت المسألة، مسألة أخرى. وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول الشفيع والبينة، فالقول قول المشتري والبينة بينة الشفيع. وهذه مسألة مرت معنا في مبحث المرابحة والتولية والوضيعة، في مبحث المرابحة والتولية والوضيعة، في مسألة الزيادة في الثمن، الزيادة في الثمن أو المثمن. أنه يلتحق بأصل العقد، أنه يلتحق بأصل العقد ويظهر في المرابحة والتولية والوضيعة. ويظهر أيضا هنا في الشفعة صورة المسألة. أخذت نفس، بدأنا. أرض لأحمد، بيع أمامها أرض لبكر، طيب طلبها أحمد بحق الشفعة، بكر كان قد باعها بمليون من خالد، لما جاء خالد يريد دفع المال ما كفى معه المال، فرضي بكر ب900,000، رضي بكر قال له سامحتك، قال له خلص اعتبرها ب900,000 مو بمليون. لما بيجي أحمد يريد أن يأخذ الأرض بالشفعة بكم يأخذها؟ ب900 أو بمليون؟ 900، يأخذها ب900,000. لماذا؟ لأن الحط والزيادة يلتحق بأصل المبيع، فهنا الحط يلتحق بأصل المبيع، كأنها بيعت ابتداء ب900,000، كأنها بيعت ابتداء ب900,000. انظروا إلى العبارة. وإن حط البائع عن المشتري، بكر حط عن خالد، يعني سامحه ب10%، سامحه ب100,000، المليون رضية 900,000. بعض الثمن سقط عن الشفيع لأن الزيادة والحق تلتحق بأصل العقد. ليش؟ لو رجعنا لمبحث التولية، لو جاء زيد من الناس قال له لهذا المشتري لمن اشترى الأرض بمليون وبعدين سامحه ب10، قال له ولني بيعها أو ولني إياها، شو معنى ولني إياها؟ أي بيعني إياها بما قامت عليه من غير زيادة ولا نقص. بعدش ببيعوا إياها مليون ولا ب900؟ 900، يرضى عليك. قديش عمرك يا ابني؟ 9 سنوات. يا سلام، أحسنت، ستكونوا فقيها إن شاء الله. قدموه، خذ هون التام، أحسنت. وإن حط البائع عن شايفين إخواني، يعني معناته أنا لح أسرع شوي، أنا عم بطئ، فكرت إنه يعني المعلومات تقيلة، طالما ابن 9 سنوات فهمها وجاوبنا صح لح نمشي بقى، إحنا نساوي درس قراءة. وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، لأنه في مبحث التولية الزيادة والنقص في الثمن أو المسمى يلتحق بأصل العقد. ومعنى قولهم هناك يلتحق بأصل العقد كأن العقد ابتداء تم على 900، ابتداء كأنه كان ب900، فإذا أراد أن يبيعها تولية يبيعها ب900 لا بمليون. فالآن ما في تولية ولكن في شفيع يريد أن يأخذها، بكم يأخذها؟ يأخذها ب900. يا سلام. فإن حط النصف ثم النصف، خذها بالنصف الأخير، يا عين فقه ما أجمله. تعالوا بنا، هذه الأرض باعها خالد بمليون، باعها بمليون، لو بقي ثابت على المليون فإيش بيأخذها أحمد؟ مليون. فهنا هذا أصل البحث. الآن حط، ما قلنا الحط يلتحق بأصل العقل، قال له خلص ب500، قال له ب500، تنزل الأرض فجأة إلى النصف وما دون النصف. كانت الشقة في غوطة دمشق تباع ب3 ملايين، صارت تباع ب2000 دولار، تعقد شقة، صار هذا واقع. طيب إذن بمليون وبقي ثابت على المليون، يأخذه أحمد بمليون، 1، 2، بمليون ونزل ل500,000، وأخذ منه 500,000. قد ايش بيعقد أحمد ب 500,000؟ بمليون. نزل ل 500,000، هذاك قال له 500 كمان ما معي، قال له خلص خذها ببلاش. قد ايش بياخذها أحمد ببلاش ولا بمليون ولا ب 500؟ 500. أحسن شيخ دوران، بياخذها ب 500. أما أنه لو بقي ثابت على المليون بيأخذها بمليون فهذا ظاهر، ما بدي أشرح ولا بدي تعليق. أما أنه إذا نزل لخمسمائة يأخذها بخمسمائة، لأننا اتفقنا أن الزيادة والحق يلتحق بأصل العقد. وأما أنه إذا حط الخمسمائة مرة ثانية، حط المليون على دفعتين، الدفعة الأولى سامع الخمسمائة قال له بلا خمسمائة، والمرة الثانية قال له خلص ما عاد بدي شيء، فلأن الشفعة إنما تجب بعوض هو مال، إنما تجب بعوض هو مال. وقد مر معنا لو كان خالد وهب الأرض هبة، قدمها لبكر هبة، هل لأحمد حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة. لماذا؟ لأنه لا عوض. الشفعة لها شرطان، أولا عوض فخرج أن لا تكون بعوض، ثانيا أن يكون هو مال، فخرج المهر وخرج بدل الخلع لأنه ليس المال. فلذلك هنا انظر، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير، يأخذها بخمسمية، لأن لو لغينا الخمسمية الثانية خرجنا من ما تثبت به الشفعة، وهو أنها تثبت في ما له عوض مالي، عوض مالي كلمتين. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع. يا سلام، مقارنة ما بين هذا المبحث ومبحث المرابحة والتولية والوضيعة. المرابحة والتولية والوضيعة، هناك لو أنا اشتريت الكتاب بعشر ليرات من شو اسمك يا ابني؟ مالك الله يرضى عليك. اشتريت الكتاب بعشر ليرات من مالك، لما استلمت الكتاب أعطيته بدال العشر ليرات 11 ليرة. لما بيجي واحد بيقول لي بيعني هذا الكتاب، قديش تبيعه يا 10 ولا 11؟ لا، هي ما زبطت معي، بيعه ب 11. قديش؟ ب 11. ما قلنا يلتحق بأصل العقد؟ هنيك قلنا كأن العقد تم ب 9، هون شو بدنا نقول؟ كأن العقد تم ب 11. الزيادة والوضيعة تلتحق بأصل العقد، الزيادة والوضيعة تلتحق بأصل العقد، فكأن العقد كان ب 11. فلما بيعه بقديش بيعه ب 11، لما بيعه تولية، إذا أردت أن أبيعه تولية أبيعه بكم؟ ب 11. التولية هو بيع بمثل الثمن الأول، التولية بيع بمثل الثمن الأول، وأنا قديش دفعت مرة بالثمن الأول؟ 11، فباخذ بطلب 11. بس مالك بدنا نصحح له كلامه. في مبحث الشفعة، إذا بعت أنا الأرض، بعت الأرض، أو دعونا بالمثال تبعنا نحن اللي سميناه هون خالد باع الأرض بمليون، لما أجا بكر يسلمه سلمه مليون ومئة ألف، الشفيع بياخذها بمليون ولا بمليون ومئة ألف؟ لا خليك على الأولى، هلأ رجعنا نصحح لك. نرجعنا نصحح لك يا هك. هو عم يمشي على الأخير، بياخذها بكم؟ بده يكون قارئ مبحث التولية، يعني بياخذها بصورة الشفعة بقديش؟ بياخذها بمليون مو بمليون ومئة ألف. لقائل أن يقول شو بتفرق هاي عن مسألة التولية؟ بالتولية قديش بياخذها؟ بمليون ومئة. وبالشفعة بياخذها بياخذها بس بمليون. قال يحتمل أن يكون هناك مواضعة. ما معنى مواضعة؟ يعني اتفاق على أمر خبيث ما بين البائع وما بين المشتري، مثلا طير الشفيع براني، تمام؟ فاحتمال أنهم يقولون مليون ومئة وهي بالحقيقة تكون بكام؟ بكام؟ بمليون. فلذلك لو قالوا بمليون ومئة وكان العقد تم على مليون، قديش بيدفع الشفيع؟ بيدفع مليون وبس، لاحتمال أن يكون هناك مواضعة ما بين الطرفين على أن نقول مليون ومئة ألف من باب الإضرار بالشفيع، ولا ضرر ولا ضرار. وإذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري والبينة بينة البائع. اختلفا مين؟ اختلف المشتري وهو بكر مع البائع أحمد، اختلفا في الثمن. أحمد عم يقول له أنت اشتريت الأرض بمية، المشتري عم يقول له لا أنا اشتريتها بمية وعشرة، فبيأخذها شفعة بمئة أو بمئة وعشرة. وإذا اختلفا في الثمن فالقول قوله قول المشتري والبينة بينة الشفيع، البينة بينة الشفيع على الشفيع وهو أحمد أن يأتي بالشهود أنها بيعت بمئة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وين الدعوة هنا؟ أين الادعاء هنا؟ هو يدعي أنه يملكها بالأقل، يدعي أنه يملكها بمئة، فعليه أن يأتي ببينة على دعواه وهو أنه يملكها بالأقل، والمشتري ينكر فعليه اليمين، فقوله مع القول قوله مع اليمين. فصل فيما تبطل الشفعة. مسائل تبطل بها الشفعة، يعني لا يبقى لأحمد حق بأخذ هذه الأرض التي بيعت من خالد لبكر بمليون. أولا بموت الشفيع، أحمد مات ولم يقضي القاضي بعد بالشفعة، لم يقضي القاضي بعد بالشفعة، هل يستطيع الورثة أن يطالبوا بهذه الأرض شفعة؟ الجواب لا. واحد، وتسليمه الكل أو البعض، وتسليمه الكل أو البعض، بيعت الأرض من خالد لبكر، بكر شو قال له أحمد لبكر؟ قال له إن شاء الله مبارك، يعني قال له أنا ما كأنه يقول أنا خلاص ما بدي شيء من الأرض، انتهت الشفعة، إذن لا شفعة. هذا الكل أو البعض قال له مبارك بالنصف وأنا النصف بدي إياه شفعة، أنا أريد نصفها بالشفعة، ما بيصير، لطالما أنه سلم البعض عليه أن يسلم الكل، لأن هذه الصفقة لا تتجزأ، هذه الصفقة لا تتجزأ. وبصلحه عن الشفعة بعوض، يا سلام، أحمد وقف في الطريق رفع الصوت قال أنا بدي إياها هاي بحق الشفعة، أجا البائع قال له هاي مئة ألف كف بلاك عنه، قال له هاي مئة ألف كف بلاك عنه. وبصلحه عن مقابل إسقاط حق الشفعة بعوض، يعني بهالمئة ألف أيضا تسقط، ولكن يحرم عليه أخذ هذا المال، هو المسمى اليوم الأداوة، فعليه أن يعيد هذا المال ولو أخذه أكله حراما. وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وببيع المشفوع به، هذه الأرض شفعة بسببها، كانت شفعة بسببها، قبل القضاء بالشفعة باع أحمد أرضه، سقطت الشفعة بمنزلة الموت، بمنزلة الموت، الموت يسقط الشفعة وبيع الأرض يسقط الشفعة. وبضمان الدرك عن البائع، وبضمان الدرك عن البائع، الدرك أو الدرك فتح الراء وإسكانها. قال هو ضمان الثمن عند الاستحقاق، ضمان الثمن عند الاستحقاق. الشفيع أحمد لما بيعت الأرض من خالد لبكر، من خالد لبكر، بكر خايف تكون الأرض مو لخالد، فجاء وضمن، قال له إن لم تكن هذه الأرض له بتأخذ المبلغ مني، تأخذ المبلغ مني. هو ضمان الثمن عند الاستحقاق، فلا شفعة لضامنه في عقار البائع. من الذي ضمن لبكر الثمن؟ أحمد. طالما ضمنت له الثمن مقابل الأرض عند استحقاق الأرض، فمعنى ذلك ضمنا أنك لا تريد الأرض بالشفعة فتسقط الشفعة. وبضمان الدرك عن البائع وبمساومته المشتري بيعا أو وإجارة. إذن كان مسألة، نشرح أول شيء المسألة الأخيرة. وبمساومته المشتري بيعا وإجارة، أحمد صاحب الأرض، خالد البائع، باع من بكر، جاء أحمد لعند بكر قال له تبيعني إياها، إذا قال له تبيعني فمعنى ذلك أنه رضي بهذا البيع وأسقط حق الشفعة، أسقطه ضمنا، والساقط لا يعود، الساقط لا يعود، أسقطه ضمنا فلا يعود له حق الشفعة. وبمساومته المشتري بيعا أو إجارة، قال له إن شاء الله مبارك عليك الأرض وأنا مالي أدب اشتريها بس أجرني إياها، طالما أنه طلب استئجارها فمعنى ذلك أنه لا يريد هذه الشفعة فيسقط حق الشفعة. عدوان مسائل، وتبطل الشفعة بموت الشفيع، واحد بتسليمه الكل أو البعض، الأمر الثاني من المبطلات، الثالث وبصلحه عن الشفعة بعوض وإن كان العوض حراما ويجب عليه أن يرده، وبيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، أربعة، وبضمان الدرك عن البائع، خمسة، وبمساومته المشتري بيعا أو إجارة، ستة أشياء يسقط معها حق الشفعة. ولا تبطل بموت المشتري، أحمد باع من خالد، خالد مات، خالد باع من بكر وأحمد هو الشفيع وخالد الآن ما يطالب أحمد بدل ما يرجع على خالد، لمن بيرجع؟ يرجع على الورث. ولا تبطل بموت، أو هنا في صورة المسألة البكر، بكر اللي ما يعود على الورثة إذا كانت في يده، خصومة مع من تكون؟ مع من كانت الأرض في يده، فإن كانت مع البائع خاصمه وإن كانت مع المشتري خاصمه. ولا شفعة لوكيل البائع، ولا شفعة لوكيل البائع. يا سلام، خالد بده يبيع الأرض، قشيم بالبيع، فوكل جاره أحمد يبيع له إياها، وجاره أحمد مين؟ هو الشفيع تبعه، وجاره أحمد هو الشفيع تبعه، وباعها له، بعد ما باعها هل يطلبها بالشفعة؟ ما يطلبها. ولا شفعة لوكيل البائع، ليش؟ هذا مبني على قاعدة، القاعدة تقول من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، القاعدة تكفينا في هذه الجلسة، من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. هذا البيع، بيع الأرض من بكر لخالد والوكيل أحمد، تم بمن؟ تم بأحمد، فهذا العقد تم على يدي أحمد، فإذا طالب خالدا أو المشتري بالشفعة فقد نقض الوكالة، فسعيه مردود، سعيه مردود عليه، ولا شفعة لوكيل البائع. ولوكيل المشتري الشفعة، ولوكيل المشتري الشفعة. هو مشتري غاية الأمر، بدل ما يكون عم يشتري لزيد من الناس اشترى لنفسه، فالشراء لا يزال قائما، ما في شيء انتقض، في بيع وشراء وبقي مستمرا، غاية الأمر أنه كان لبكر صار لأحمد، إذا كان أحمد وكيل بكر بالشراء. ولوكيل المشتري الشفعة، أحمد هو وكيل بكر الآن وليس وكيل خالد. إذا كان وكيل خالد لا شفعة له، إذا كان وكيل بكر فله الشفعة. وإذا قيل للشفيع لأحمد إن المشتري فلان، قيل المشتري شيخ علي أحمد، يا سلام، شيخ علي أحمد يشترى قربه بالمال. قيل للشفيع، قيل لأحمد الشفيع إنه شيخ علي أحمد التركماني رضي الله عنه هو اشترى الأرض، قال يا سلام والله أرضي بتغلى هلا بجيرته. فبعد ما سلم الشفعة واطمنوا عليه، وإذا بها مولى علي أحمد هي لواحد صاحب مشاكل. وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم، سلم يعني قال السلام عليكم، سلم الشفعة يعني سلم الشفعة، ثم تبين أنه غيره فله الشفعة. ليش؟ لأنه ممكن اتنازل عن حق الشفعة لأنه فلان المشتري، وما ممكن اتنازل عنها إذا كان فلان السيء هو المشتري، لأن الشفعة في الأصل من أسباب مشروعيتها ما هو دفع الضرر، فتبين لنا أن الضرر لم يزل. وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم، قالوا له هاي الأرض بيعت بألف دينار، أوه منين بجيب أنا ألف دينار، ما عندي ألف دينار، سلم. وانتبهوا الآن إخواني إلى مسألة من دقيق كلام الفقهاء عشان ناخذها ونعرف نرد على هذول اللي بيعترضوا على الفقهاء. وإذا قيل إنها بيعت بألف، قيل بيعت بألف دينار، بألف درهم، بألف ليرة، بألف دولار، فسلم. شو سلم؟ أي سلم الشفعة. قال خلاص الله يبارك له، قال الله يبارك. ثم تبين أنها بيعت بأقل، بيعت بخمسمائة أو بمكيل، بقمح أو شعير أو موزون، بعسل أو زيت، فهو على شفعته. واضحة جدا بالنسبة للأقل، بالنسبة للأقل واضحة جدا، معه 500 دينار ما معه 1000 دينار، أو 1000 دينار معه لكن ما بيرضى يشتري مثلها بألف دينار. تمام، قيل بيعت بألف دينار، دعونا من ألف دينار، قيل بيعت بألف دولار، طلعت من باعها بخمسمائة دولار. إيه هو بيشتريها بخمسمائة بتناسبه، بس بألف ما بتناسبه، حتى في غدر هون، في غدر، في ضرر، والضرر يزال. وكيف يزال هذا الضرر؟ بإبقاء حق الشفعة له، أو بإعادة حق الشفعة له، لأنه هو تنازل عنه سابقا. واضحة جدا. طيب، فبيعت أو بمكيل أو موزون، قيل بيعت بألف درهم، نرجع الآن على مصطلحاته، قيل بيعت بألف درهم سلم. بعدين قيل له مو بألف درهم، بيعت بعشرين، بمئة صاع من القمح، بمئة صاع من القمح أو مئة من العسل، فهو على شفعته. في مسألة بديك تكون يقظ معي مشان تأخذها تحطها بالجيبة، ضيفها لكنز المعلومات تبعك. انظر إخواني، قابل المكيل والموزون بيت بالأقل، قابلوا بيت بالأقل. ليش قابل المكيل والموزون بالأقل؟ لأن كان هذا المتيسر لديهم، لا يخلو بيت عن قماش وعن شعير وعن ثمر أو ثمر، كل بلد بحسبه، كل بلد بحسبه. فكان الكثير المكيلات والموزونات، وكان القليل شو؟ الدراهم والدنانير. فلما قيل له بيع بمكيل أو موزون، معناته هذا أقل أو أيسر، دعونا نقول أيسر، أيسر تحصيل المكيل والموزون في زمانهم، ما الحكم؟ قال فهو على شفعته. من هنا يا سادة تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في صدقة الفطر وذكر صاع من تمر أو شعير أو نصف، لأنه كان الأيسر لديهم، فإذا صارت القيمة هي الأيسر ما الحكم؟ ننتقل إلى القيمة. كان المكيل والموزون هو الأيسر، هو المتوفر بالسوق، المصاري ما عنده، من كان موجودة كان يقول الجمل بقرش والقرش ما في مني، ما كان في عندهم شيء اللي اسمه اليوم، بالعكس تماما اليوم، اليوم في عندنا تضخم، مهي؟ كان عندهم البضائع موجودة وما في مال تشتري، تمام؟ أما الآن المال بيعبي كيس وما بيشتري لك شيء. في بعض البلدان لما العملة انخفضت صار يحملوا الأموال بالشوالات، ما تشتريون الشوالات شيء. فالمكيل والموزون كان هو الأيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يخرج في صدقة الفطر كان هو الأيسر، يعني لا تعذبوا وتروحوا تبيعوا وتجيبوا مصاري وتسلموا للفقراء، شو في عندكم بالبيوت طالعوا؟ أصلا المطابخ شو كان اسمه؟ كان اسمه على زماننا بيت المونة، ما هيك؟ ليش؟ لأن في كل هذه، في كل هذه الأشياء. من هنا نعرف لما قارن المكيل والموزون بإيش؟ بالأقل، فهو على شفعة. قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، قبل وجوبها، أنت ما صار في شفعة حتى نلغيها، ما صار في شفعة حتى نلغيها، فسمها ما شئت. انتبه لي يا كريم يا عبد الله، هذه أرض أحمد وهذه أرض خالد يريد أن يبيعها، خالد بده يبيعها من بكر وما بده أحمد، هذا أحمد كل أهل المنطقة متداين منه، بده الملك يقل ما بده الملك يزيد، تمام؟ فلو أنه جاء بكر اشترى الأرض من خالد بياخدها أحمد بالشفعة، ونحن بدنا نطيره، تمام؟ ما بدنا ياخدها بالشفعة، شو بنعمل عشان ما ياخدها بالشفعة؟ بيجي خالد لبكر وبيوهبه متر من أول الأرض لآخرة، يعطيه هبة ما بين أرضه وما بين أرض، ما بين أرض أحمد، قال له هالمتر من الأول للآخر لك، وهي وهي أتنازل لك بكاتب العدل، راح على كاتب العدل وتنازل له عن متر أرض من أول الأرض لآخرة، زراع من أول الأرض لآخرة. قلنا نحن إذا ما كان في عوض ما في شفعة، ما هي؟ إذا ما في عوض الشفعة تثبت بعوض هو مال. الآن هي هيبة، هل له حق الشفعة؟ أحمد ما له حق الشفعة. طيب بعد ما أخذ منه هالمتر من الأول للآخر صار يفاوض وبقات على هاي الأرض عشان يشتريها، فاشترى خالد الأرض من بكر، هل أحمد حق الشفعة؟ ما له حق الشفعة. مين الشفيع هون؟ الشفيع هو صاحب المتر اللي تملكه بالمجان من الأول للآخر. فهيك منكون شو سوينا؟ منكون طالعنا أحمد من الشفعة. هل هذا مكروه أو غير مكروه؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأدق ما قيل فيها أنه قبل ثبوت الشفعة ما في مشكلة، ولكن بعد ثبوتها تكره. ومع ذلك الإمام محمد قال تكره حتى قبل ثبوتها. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها. في بعض الكتب قال والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب وعلى قول محمد بعد الوجوب، يعني بعد الوجوب تكره وقبله لا تكره، لا تكره قبله عملا بقول أبي يوسف وتكره بعده عملا بقول محمد. هيك الفتوى. ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. ومن باع سهما، سهم من الأرض، ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. هذه الأرض 100 ذراع، بعث منها سهما، أحمد ثبت له حق الشفعة، بيقول له أعطيني هالسهم، ولكن هو عادة ما بيرضى يأخذ لك سهم شائع ضايع في أرض كبيرة، فشو بيساوي؟ بيتنازل عن حق الشفعة في هذه الأرض، ثم يبيع الأرض من صاحب السهم إن شاء. طبعا هذه وإن ذكرها بعد قوله ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، هذه المسألة من متعلقات المسألة التي قبلها، يعني هذه أيضا حيلة من حيال إسقاط الشفعة، إنه ما باعوا متر من الأول للآخر، باعوا السهم شائع، واللي له سهم شائع شو سمينا الدرس الماضي بالشفعة؟ سمينا الخليط. لمن يثبت حق الشفعة؟ لثلاث أشخاص أو على الترتيب، أولا للخليط، ثانيا لمن بينه وبينه شراكة في الحقوق، ثالثا للجوار. فهنا خليط، سوف تكون الشفعة لمن؟ إذا باع الباقي سوف تكون لصاحب السهم للخليط، وهو مخرج من مخارج الخلاص من أحمد أن يكون له حق الشفعة. مسألة جديدة، كلمة مسألة جديدة يعني صفروا العداد وانطلقوا من جديد. وإن اشتراها بثمن مؤجل، بكر اشترى الأرض من خالد ب100,000 دولار، كل شهر يدفع 10,000، أو دفع بعد 10 أشهر، 100,000 تدفعون بعد 10 أشهر. طيب وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع أحمد بقى بيدخل على الخاض، إن شاء أداه حالا، إذا أخذت الأرض الشفعة دفع 100,000 فورا، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار، بينتظر حتى يمضى 10 أشهر وبيجي بيدفع له 100,000، ولا يلزم أن يدفع 100,000 في الابتداء بحيث إن لم يرضى بسقط حق الشفعة. لماذا؟ لأن المؤجل خير من المعجل، يعني من حيث الشراء، من حيث الشراء. مسألة. وإذا قضي للشفيع، قضي بالأرض لأحمد وقد بنى المشتري عليها، الفترة الوجيزة 2 شهر بين ما ترافعوا للقاضي وأحضر الطرفين، كان خالد شو معمر عليها، قال لحاله بكي بثبتوا لي البيع. وإذا قضي للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء الشفيع وهو أحمد أخذها بقيمة البناء، يشتري الأرض أدش قيمة البناء 100,000 ويدفع له 100,000، وإن شاء كلف المشتري خلعه. أنت بتعرف أنه هاي الأرض في عليها حق شفعة، فأنت متعدي على حق غيرك وبتأزل هذا التعدي، احمل بلوكاتك وامشي. إذن إن شاء أخذها بقيمة البناء، وإن شاء كلف أو كلف المشتري قلعه، كلف الشفيع المشتري قلعه لتخلية ملكه عن ملك المشتري، عن ملك المشتري يعني عن ملك المشتري الأول. ولو بنى الشفيع، يا سلام، تبه المسألة، هي مسألة يعني مستقلة عن التي قبلها وغير مستقلة، في قاسم مشترك بينها. الآن أحمد أخذ الأرض بالشفعة من خالد، من بكر التي باعها لخالد، بعد ما أخذها بالشفعة بنى عليها، ولو بنى الشفيع ثم استحقت طلع هذا اللي بايعين الأرض أرض مؤلف إن كانت تصير كثير. حط بالدليل أرض للبيع وين؟ برنكوس. يأخذه على رنكوس وين؟ يأرشيه أرض كلها أشجار. عجبتك؟ عجبتني. توكلنا على الله. يروح يفرغ له يجي بدأ يستلم يفوت على الأرض لا أصحابه فيها. هاي الأرض أنا اشتريتها لا هي إلي لا مو إلك لا إلي مو إلك. أرجينا العقد تا يا حبيبي روح خذ هذيك براس الجبل في عندك شوية أحجار وشوية تلال روح خذ. هاي صارت مرارة يرجي شيء والعقد يكون بالأوراق والكروكي على شيء آخر. طيب هيك صورة المسألة لشان نحن نوضحها بقى في باب الشفعة. ولو بنى الشفيع أخذ الأرض. هذون كانوا الجماعة مسافرين واغتنم الفرصة باع الأرض بيعت الأرض خلال سفره فبنى بها. ولو بنى الشفيع ثم استحقت كجا أصحاب الأرض الأصليين رجع بالثمن لا غير. هنيك شو قلنا؟ هنيك قال في المسألة الماضية أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه. ليش؟ لأنه لما بنى ما كان حقه أنه يبني. أما هون واحد اشترى الأرض وصارت له أخذها بالشفعة فمن حقه أنه يبني. فلازم النتيجة تختلف بين المسألتين. هنا ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير. أنا هي مكلف هي هذه الأرض كذا، هذه الأرض اشتريتها بكذا، رجع لي المبلغ تبعي. رجع بالثمن لا غير. وإن خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن وإن شاء ترك. خالد بكر اشترى من خالد بهي الفترة الوجيزة لبين ما ترافع أحمد للقاضي وأخذ الأرض. طلع هذا بكر ما عنده خبرة، الشجر يبس والدار خربت. فالشفيع أحمد إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن. خذ الأرض، راح الشجر خذ الأرض، راح البيت خذ الأرض، وإن شاء ترى. لأن الأصل المقصود من الأرض أو من الدار أو من الشجر هو الأرض. وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها وإن شاء ترك. العرصة يعني ساحة الدار. وإن نقض المشتري البناء، اشترى بكر من خالد، كان في أرض هدمه، كان في دار هدمه، كان في بيت هدمه، وإن نقض المشتري البناء فالشفيع وهو أحمد إن شاء أخذ العرصة بحصتها. يعني منشوف قديش قيمة الأرض وقديش قيمة الدار وقديش قيمة الأرض. بيعت بألف وخمسمائة، الدار بتسوى 500 والأرض بتسوى 1000، فبيأخذ الأرض بألف. وإن شاء ترك ما عاد بياها كلها، فإن كان مصلحته بالفيلا والفيلا راحت. وإن اشترى نخلا. إخواني درس الفقه مو درس وعظ وإرشاد حكاية وقصاص، هذا درس فقه في الرياضيات، تمام؟ فيحتاج إلى تركيز ويتعب، لكن في النتيجة يشعر الإنسان بسعادة. وإن اشترى نخلا عليه ثمر فهو للشفيع. اشترى نخلا عليه ثمر لمين؟ للشفيع. شلون اشترى نخلا عليه ثمر للشفيع؟ احنا بنعرف إذا واحد باع أرض وعليها ثمر، الثمر لمين؟ الثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. معناها صورة المسألة إنه هون لما تم الشراء كان قد اشترط المشتري أن يكون له الثمر. فإذا اشترط المشتري أن يكون له الثمر، لما عندما تقول إلى أحمد بالشفعة يكون الثمر لمين؟ يكون الثمر له بحسب الشرط. واضح؟ طيب. فإن جزه المشتري نقص حصته من الثمن. المشتري اشترى الأرض فيها شجر والشجر عليه ثمر، والأصل أن يكون للبائع، ولكن اشترط أن يبقى الثمر له، وقطع هذا الثمر، جاء الشفيع طالب بالأرض فأخذها، والثمر كان قد جز، ما الحكم؟ يقال للمشتري ادفع الفرق، أو عندما يأخذ بطريقة أخرى، عندما يأخذ أحمد الأرض يخصم من ثمنها قيمة هذا الثمر، فإن جذبه المشتري نقص حصته من الثمن. الوقت قائم، بقي 10 دقائق. طيب، لن ندخل بالمبحث الجديد حتى يعني لا تضيع علينا بعض المباحث كما ضاعت اليوم. يعني أفضل طريقة للدراسة عندما نقرأ مبحثا متكاملا في مجلسين واحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.